السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا يوسف؟ الحمد لله الحمد لله بخير. طيب نبدأ المحاضرة يوسف، ما في أحد غيرك جاء، لكن نبدأ لأنه أصلا الوقت متأخر، الساعة 9 بالليل، فنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. العدد. وقفنا المحاضرة الأخيرة عند العدد، كان آخر شيء أخذناه اللي هو اللعان، واليوم نبدأ في العدد. فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطابعة مع علمه به وقدرته على وطئها إلى آخر الكلام. الأحكام المذكورة هنا أن العدة تجب على المرأة إذا فارقها زوجها، سواء فارقها بطلاق أو خلع أو فسخ أو وفاة. ويشترط في العدة أن يكون قد جامعها، دخل بها، أو على الأقل قد اختلى بها خلوة شرعية. أما إذا لم يختلي بها خلوة شرعية ولم يجامعها فلا عدة عليها. أو يقول لك مثلا إذا كان ممن لا يوطأ مثله، يعني هو ليس عنده الإربة وليس عنده القدرة على الجماع عنين أو غيره، أو هي لا يمكن جماعها، ففي هذه الحالة يقول لك ما عليها عدة. ليش؟ لأن العدة هي لاستبراء الرحم والتأكد من خلو الرحم من الحمل من زوجها. فطالما هو الزوج غير قادر على الجماع، أو الزوجة أيضا غير قادرة على الجماع، فمعنى كده خلاص أنه ما فيش حمل، فما فيش داعي من العدة. أتكلم لك بعدين في الصفحة اللي بعدها. فصل في عدد أصناف المعتدات وأحكامهن. فيبغى يقول لك إنه المعتدات أصناف. النوع الأول وهي الحامل، عدة الحامل. يا عبد الإله، بنتكلم دحين في كتاب العدد، ودخلنا في عدد أصناف المعتدات. أول نوع من المعتدات هي الحامل، وعدتها من يعرف كم عدة الحامل يا شباب؟ كم عدة الحامل؟ شهرين، 3 شهور. كويس، ممتاز، أن تضع حملها. طيب إذا طلقها زوجها فعدتها إلى أن تضع حملها. طيب لو مات زوجها فعدة الوفاة بالنسبة للحامل كم شهر؟ هل لغاية لما تضع حملها، ولا 4 أشهر و10؟ 4 أشهر و10 أيام. كويس، ممتاز، إلى أن تضع حملها. فسير الحامل عدتها إلى أن تضع حملها، سواء كانت العدة عدة طلاق أو عدة وفاة، ما فرقت. حتى ولو إن شاء الله يوم واحد، أو حتى دقيقة دقيقتين، يعني قول مثلا حامل وطلقها بعد دقيقتين، 3.5 ساعة، ساعة، وضعت حملها فتنتهي عدتها. النوع الثاني من شوف، خلي بالك هنا الدرس حقنا ده اللي هو أصناف المعتدات، بيعطي لك نوع المعتدة، وبعدين يبدأ يدخل لك في أحكام كثيرة منها، فما فيش داعي، نكتفي فقط بالأحكام الرئيسية المهمة. هنا عبد الله عبد الإله بيسأل، بعدها تحسب العدة؟ لا لا، الحامل قلنا عدتها انتضح حملة، يعني تولد خلاص وتنتهي العدة، يعني مش بعد ما انها تولد نقول لها يلا اعتدي جديد عدة الوفاة، او اعتدي من جديد عدة الطلاق، لا خلاص، اول ما تولد، اول ما تضع حملها ولو سقطا فانتهت العدة. ليش؟ لان قلنا العدة الهدف منها، الحكمة منها التأكد من خلو الرحم من الولادة. فهنا خلاص عرفنا انه رحمها في مولود، فنستمر لغاية لما يتولد. المهم، فكنت بقول لكم دحين انه انواع المعتدات، بيعطي لك هنا المؤلف النوع المعتدة ويدي لك عليها احكام كثيرة. فاللي يهمنا هنا وعشان الاختبار هنكتفي فقط بالأحكام الرئيسة المهمة. النوع الثاني من المعتدات وهي عدة المتوفى عنها زوجها. كم عدة الوفاة؟ ها يا شباب، كم عدة الوفاة؟ ربعمية وعشرة. ايوه عارف قصدك، 4 أشهر و10 أيام. تمام، يبقى بس الكتابة عندك طلعت الكتابة غلط، فيصير عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. واضح؟ بخلاف هناخدها بعدين بعد شوية، الحين عدة المطلقة. فيصير المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر و10، وللأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. فهنا بيقول لك إنه واحد طلق مراته، فطلق زوجته وكان طلاق رجعي، ففي أثناء عدة الطلاق مات الزوج، هل تعتد عليه ولا ما تعتد عليه؟ تعتد عليه. ليش؟ لأنه زوجها. تمام، احنا قلنا في المحاضرات الماضية ان الطلاق الرجعي ما زالت الزوجية، العلاقة الزوجية أو الصفة الزوجية ما زالت موجودة بين المطلق وطليقته. فهنا طلقها وهي في عدة الطلاق الرجعي، يعني لساحة حكما زوجتهم، فإذا مات أثناء العدة فعليها عدة الوفاة. طيب هل نبدأ من جديد نحسب عدة الوفاة، ولا إذا كانت هي جلست من أول شهر شهرين فنحسبها من عدة الوفاة؟ مثلا قول جلست هي في العدة، عدة الطلاق الرجعي، شهر واحد، بعدين زوجها مات، وإحنا قلنا عدة الوفاة 4 شهور و10 أيام، فهل دحين يصير باقي لها 3 شهور و10 أيام، ولا تبدأ من جديد 4 أشهر و10 أيام؟ كويس، تبدأ من جديد، فيصير الله يعينها تبدأ من جديد عدة الوفاة. حتى ولو كانت يعني جلست في عدة الطلاق الرجعي 3 أشهر، إلا يوم إلا يومين وراح جوزها مات، فنقول يلا معلش ابدأ عدة جديدة اللي هي عدة الوفاة. تمام، لأنه هذه عدة وفاة ما لها علاقة بعدة الطلاق الرجعي. طيب نكتفي بس بعد الحكمين بالنسبة لعدة المتوفى عنها زوجها، إنه عدتها 4 شهور و10 أيام سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها. والحكم الثاني إنه إذا مات أثناء العدة، عدة الطلاق الرجعي، فستبدأ من جديد حساب عدة الوفاة. ناخذ النوع الثالث من المعتدات وهي الحائل. ايش يعني الحائل؟ اللي هي عكس، لا الحائل عكس الحامل. تمام، الحائل يعني اللي ما هي حامل، يعني الزوجة إما أن تكون حامل أو ما تكون حامل، يعني هذا هو الوضع الطبيعي في المرأة الزوجة، إما تكون حامل أو إنها ما هي حامل. فاللي ما هي حامل اسمها حائل بالهمزة. الحائل ذات الأقراء يعني اللي يجي لها الحيض، فيكون عدتها كام شهر أو كام قرء؟ ثلاثة حيضات. ممتاز، ليل هنا قلنا انها ذات اقراء يعني تحيض، فيصير نحسب حساب العدة بالحيضات، 3 حيضات. تمام، النوع الرابع اللي هي لم تحض لصغر او آيسة الى اخره، فيصير هنا نحسب حساب العدة حقتها بالحيضات ولا بالشهر؟ هي ما بتحيض، فمعنى كده حنحسبها ايش؟ بالشهر. تمام، الا وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشهر واللائي لم يحض. فسير المرأة التي لا تحيض، اما ان لساها صغيرة في السن، او سبحان الله خلقتها كده ما تحيض، يعني في بعض النساء ما يجي لهم حيض، نادر طبعا هذا الشيء لكن موجود، أو إنها يأست من المحيض بعد 40 سنة، 45، 50 سنة، فهنا المرأة ينقطع عنها الحيض فتسمى آيس، يعني يأست من الحمل. فالمرأة التي لا تحيض تصبح عدتها بالأشهر. تمام، وهذا هو النوع الرابع من المعتدات اللي ما يجي لها الحيض، فمعنى كده نحسب حسابها بالأشهر. النوع الخامس من المعتدات اللي انقطع حيضها بدون معرفة السبب، يعني ما احنا عارفين، احنا قلنا انقطع حيضها بسبب اليأس، صارت فوق 40، فوق 50 الى اخره. يعني واحدة امرأة او زوجة انقطع حيضها وتوقف حيضها وما هم عارفين ايش السبب، فهنا يقول لك كم، كيف تعتد؟ كم شهر؟ 3 شهور ولا قديش؟ تمام، تعتد سنة. ليش تعتد سنة؟ يقول لك تقريبا 9 شهور اللي هي أشهر الحمل، فنفترض إنها كأنها حامل فجلست 9 شهور، ثم نفترض إنها ما هي حامل فيكون عدتها العدة العادية 3 شهور، فسير 3 و9 12 شهر، يعني سنة. واضح؟ يصير النوع الخامس من المعتدات اللي هي انقطع حيضها وما هو معروف إيش السبب، ففي هذه الحالة نقول إنه عدتك سنة، 9 شهور كأنك حامل و3 شهور كأنك ما أنت حامل. النوع السادس من المعتدات اللي هي امرأة المفقود، وبيقول لك تقدم الكلام عنها في باب المواريث، على حال ما هي مشكلة كبيرة. سنكرر مرة ثانية أنه أنواع المعتدات يكتفى أننا نعرف من هن، وأول حكمين ثلاثة اللي هي الأحكام الرئيسة من كل نوع كفاية. فصل جديد في حكم العدة من الغائب والمطوءة بالشبهة أو زنا وغير ذلك، هذا ملغي ما في داعي منه، اللي هو حكم العدة من الغائب والمطوءة بالشبهة أو زنا وغير ذلك، هذا نلغيه. فصل في الإحداد، ما معنى الإحداد؟ الإحداد هو اجتناب أن تجتنب المعتدة، سواء معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة، أن تجتنب ما يدعو إلى جماعها أو ما يدعو إلى النظر إليها من زينة أو طيب أو حناء أو غيره. تمام؟ العدة، الإحداد قصدي الإحداد، معناه أن تجتنب المطلقة أو المعتدة من طلاق أو وفاة كل ما يدعو إلى جماعها أو ما يدعو إلى النظر إليها. طيب، هنا في بداية الكلام يقول لك يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة غير مكلفة، ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا. فبالنسبة للإحداد يكون فقط للمرأة المتوفى عنها زوجها، أما المطلقة طلاق رجعي فليس عليها إحداد. على أي حال، برضو هذه كلها أحكام كثيرة مو مهمة، اللي يكفينا نفهم معنى الإحداد وأنه يكون للمتوفى عنها زوجة، هذا هو المهم. طبعا يكون متوفى عنها زوجة في نكاح صحيح. الفصل اللي بعده في سكن المتوفى عنها والرجعية والبائن. يعني يبغى يقول لك دحين هذه المعتدة فين تجلس؟ هل تجلس في بيت الزوجية ولا تروح بيت أهلها؟ ومين اللي ينفق عليها؟ هل اللي ينفق عليها زوجها اللي هو طلقها، ولا هي تنفق على نفسها، ولا أهلها ينفق عليها؟ فهنا حسب، تمام، في بيت الزوجية حسب النوع العدة. فإذا كانت العدة من طلاق رجعي، إذا كانت العدة لطلاق رجعي، فالنفقة على زوجها والسكن تسكن في بيت الزوجية اللي هو بيتهم، وما تخرج من البيت. وزي ما قلنا في المحاضرة أظن الماضية أو اللي قبلها، إن المرأة المطلقة تجلس في بيتها وتستحمى وتتنظف وتتزين وتحط مكياج وتلبس وهيصة إلى آخره. فيصير نقول مرة ثانية، المطلقة طلاق رجعي فتعتد في بيت الزوجية، فيكون السكن في بيت الزوجية والنفقة على زوجها. ليش؟ لأنها ما زالت زوجته فيجب عليها نفقتها. أما المطلقة طلاق بائن المطلقة طلاق بائن فتكون النفقة على، بعض العلماء قال النفقة والسكن على زوجها زي الرجعية ما فيش فرق، وبعضهم قال النفقة على زوجها، لكن السكن تروح تسكن في بيت أهلها أو بيتها إذا هي عندها مالها الخاص وعندها بيتها الخاص وتجلس فيه. ففيها خلاف بين العلماء. طيب ذلك بعدين الاستبراء. الاستبراء ما هو داخل معانا، ليش؟ لأن الاستبراء يعتبر من أحكام العبيد والجواري، نحن قلنا ما لنا علاقة بهم. اللي بعده كتاب الرضاع، أعطاك هنا برضه عدة أحكام في الرضاع اللي يهمنا الصفحة الأولى أو هذا السطرين الأولانيين. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين، ولازم تكون خمس رضعات مشبعات، تمام؟ وتكون الخمس رضعات خلال الحولين، يعني خلال سنتين، إن يكون طفل لسه عمره سنتين. والصعوط والوجور ولبن الميتة والمنطوقة كذا كذا، نفس الحكم. الصعوط اللي هو تنقيط الحليب في الأنف، والوجور هو تنقيط الحليب في فم الطفل، تمام؟ يعني يبغى يقول لك ما هو الشرط انه لازم رضاعة ان الطفل يضع الثدي في فمه ويرضع منهم، فرضع بأي طريقة كانت، اما عن طريق الثدي مباشرة او عن طريق الفم، مثلا يحطوا له الحليب في قطارة أو في كاسة أو اللي يسموه الرضاعة البزازة، فكله يعتبر نفس الحكم ويكون محرم، لكن أهم شيء إنه يكون خمسة رضعات. طيب كيف نحسب الرضعة؟ بعض العلماء قالوا الرضعة تعتبر اللي هي يعني لما يرضع مرة واحدة ويشبع، سواء جلس 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، يعني كأنه الأكل أخذ وجبة، تمام؟ يعني كأنها عبارة عن وجبة، وجبة طعام، وجبة رضاعة. بعض العلماء قال تعتبر الرضعة إنه يمص الثدي، فإذا تركه ليأخذ نفسا ثم عاد مرة ثانية، هذه كلها تعتبر رضعة واحدة. أما إذا ترك الثدي لفترة إلى يعني 5 دقائق، 10 دقائق، بعدين رجع أخذ الثدي مرة ثانية ورضع، فتعتبر رضعة ثانية. تمام. وهنا برضو الشبع اختلف فيه العلماء، بعض العلماء قال يشترط الشبع، وبعضهم قال لا يشترط الشبع، لكن طبعا الأصح الشبع. ليه؟ لأنه يعني إنه يرضع ويشبع حتى يستفيد منه وجسمه يتغذى منه بهذا اللبن. طيب ولبن الميتة، يعني من عارف حرمة ميتة حياخذ منها لبن؟ أحيانا الفقهاء يعطوا أمثلة غريبة، لكن المقصود أحيانا من هذه الأمثلة المقصود منها التوضيح والشرح أكثر من كونه حقيقة. يعني مو معقول الحرمة ميتة حناخد لبنها ونردع بيه أطفال ولا غير، يعني أحيانا بعض الأمثلة تكون غريبة. أو الموطوءة بالشبهة أو بعقد فاسد، هذول كلهم الرضاعة تحرم. أما المرأة المتزوجة بعقد باطل أو بزنا، يعني عندها حليب لأنها حملت من الزنا وولدت من الزنا، فهنا لا يعتبر الأطفال اللي بترضعهم ما يعتبروا أبنائها. ليش؟ لأن أصلا يعني ولد الزنا ما ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى الرجل الذي زنت معه المرأة، فإذا كان الابن الأصلي ما ينسب لأبيه في الزنا، فمن باب أولى أن لا ينسب اللي هو الولد بالرضاعة. تمام؟ يعني يبغى يقول لك لأن الأبوة لم تثبت من النسب، فمن باب أولى أنها لا تثبت بالرضاعة. طيب أعطى لك بعدين زي ما قلت لك بعض الأحكام المتعلقة بالرضاعة، أحكام كثيرة وغريبة. يعني يقول لك وعكسه البهيمة. إيش قصده من هذه عكسه البهيمة؟ يعني يقول لك غنمة واحدة مثلا، غنمة أو بقرة رضع منها طفلين أو 3 أطفال، هل هذول الأطفال صاروا إخوان من الرضاعة من أمهم البقرة؟ يعني شيء زي ما قلت لك قبل شوي، أحيانا الفقهاء يعطوا كده أمثلة غريبة. فيبغى يقول لك يعني لو طفلين رضعوا من غنمة أو من بقرة أو غيره، فهل يعتبروا إخوان من الرضاعة؟ ها إيش رأيكم الشباب؟ يعتبروا إخوان من الرضاعة؟ هنا عبد الإله بيضحك. طبعا لا، وعبد الرحمن مستغرب من السؤال. طيب فأسيبك من بقية الأحكام الموجودة هنا في أحكام الرضاعة. فخلينا بس مع بداية الكتاب الرضاعة أكرر مرة ثانية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم 5 رضاعات في الحولين، والصعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. كفاية فقط هذين السطرين طبعا مع الشرح حقهم. ومو حكاية كيف تيجي يعني، يعني هو يبغى يقول لك ايش المقصود من هذا المثال. يبغى يقول لك انه المرأة عندما يأتيها اللبن في صدرها في الثدي، من فين بيجي لها هذا اللبن؟ لازم انها تكون حملت. تمام؟ فعن طريق الحمل ثم الولادة فإنه يأتيها اللبن. فيبغى يقول لك إنه إذا امرأة جاءها لبن بدون أن تحمل وبدون أن يجامعها أحد، لا زوجها ولا والعياذ بالله بالزنا، كده امرأة راح جالها لبن في صدرها في ثديها، وراحت رضعت به مثلا ابن أخوها ولا ابن الجيران، لا، فهل يعتبر هذا الطفل ابنها؟ فيقول لك لا، أو على الأصح فيها خلاف. بعض العلماء قال إنه لا ما يعتبر ابنها ولا ابن زوجها. ليش؟ لأنه هذا اللبن ما جاء من حمل، فما يعني لبن، ما هو لبن حقيقي. المهم سيبك هذا الكلام، كله كلام غريب. هنا في تنبيه جانبي. للأسف إحنا الأيام هذه بنسمي اللبن حليب واللبن الرايب بنسميه لبن، وهذا شيء غلط في اللغة العربية، وإحنا للأسف المسلمين اليوم والعرب اليوم بنخرب اللغة حقتنا بنفسنا. اللبن لبن اللي هو اللي بنسميه حاليا حليب، فاللبن اللي هو اللي بيخرج من البقر من الغنم، وزي ما ربنا قال لنا في القرآن أنهار من لبن اللي هو المقصود به الحليب اليوم. فهذه من الأخطاء اللغوية التي انتشرت وللأسف أصبحت كأنها الأصل. فالحقيقي أن اللبن هو الحليب، واللبن اللي هو ما بنسميه حاليا لبن، اللي هو اللبن الرائب، يسمى الرايب أو روب أو غيره. طيب موسى دخيل بيقول يعني الرضاع، بس أول سطرين نعم اللي حطالبك فيه في الاختبار اللي هو فقط أول سطرين، تمام؟ اللي قريتها عليك دحين قبل شوية أقرأ لك هي مرة ثانية. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى قوله أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. واضح؟ بس هذول السطرين، الباقي اقرأ اطلع عليه للاستفادة، أما الاختبار حجيب لك فقط من هذول السطرين. اللي بعدها كتاب النفقات. كتاب النفقات الغيم، ما هو داخل معانا، خلاص حط عليه اكس ملغي. من أغلب المسائل اللي فيه تتعلق بالقضاء، فإن القاضي لما تجيله خصومة أو دعوة في النفقة، فالقاضي يقدر مصلحة الطرفين، تمام؟ فما يحكم بنفقة عالية فينضر الزوج، ولا يحكم بنفقة بنفقة قليلة فتنضر الزوجة، فيراعي الطرفين ويراعي الأصلح لهما وللأبناء إلى آخره. فأغلب الأمثلة اللي أعطى لك هي كلها تتعلق بالقضاء، فاقرأها استفيد منها، لكن في الاختبار ما حجب لك هي. ندخل على باب الحضانة. باب الحضانة. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك، ثم جد، ثم أمهاته إلى آخر ذلك. جالس يعدد لك مين قبل مين، مين الأول ومين الثاني إلى آخره. عبد الله حجاج بيقول يا دكتور في آخر المحاضرة تحدد لنا اللي معانا، وإحنا كنا في كل محاضرة بنقول إيش داخل وإيش مداخل، يمكن صعب في آخر محاضرة نعيد عليك كلها مرة واحدة، لكن ما هي مشكلة نحاول، ما يهمك، خلينا بس نخلص اليوم الدرس وإن شاء الله نحاول نعيد التحديد مرة ثانية. طيب هنا الحضانة، ما يهمك، الحضانة المقصود بها حفظ الصغير، يعني رعايته وتربيته والقيام بشؤونه، تمام؟ لأن الصغير ما يعرف، يحتاج إلى من يقوم برعايته والحفاظ عليه. ونفس الشيء المعتوه اللي هو بنسميه حاليا المتخلف عقليا حتى ولو صار بالغ كبير، ونفس الشيء المجنون حتى لو صار المجنون بالغ وكبير. طيب من الأحق بالحضانة؟ الأحق بالحضانة هي الأم، لقول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحين، يعني المرأة المطلقة هي أحق بحضانة أبنائها إلا إذا تزوجت، فتنتقل الحضانة هنا إلى الأب. أتكلم بعدين قلنا مين حيكون الأولى، الأقرب فالأقرب، ثم الأخ الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم. سيبك من كل هذه التفريعات، ما هي مهمة. هل تجوز حضانة الكافر على المسلم؟ يعني نفترض واحد مسلم متزوج نصرانية ولا يهودية ويتطلقوا، فهل الحضانة هنا تذهب إلى الأم النصرانية أو اليهودية؟ فطبعا لا، ما تذهب لها. ليش؟ لأنها كافرة، فيأخذ الأب المسلم الحضانة. ليه؟ لأنه لا حضانة لكافر. الفصل اللي بعده، في تخيير الغلام بعد 7 سنين بين أبويه، وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. يعني بيقول لك بالنسبة للولد المذكر، الولد يكون حضانته مع أمه، فإذا بلغ 7 سنين وبعضهم قال 9 سنين، فيخير، ها تبغى تجلس عند أبوك ولا تبغى تجلس عند أمك؟ فإذا قال أبوي أجلس عند أبويا فيروح عند أبوه، وإذا قال بعدين لا لا أبغى أرجع عند أمي فيروح يرجع عند أمه، بعدين قال أبغى أجلس عند أبويا فيجلس عند أبوه. يعني نسيبه على كيفه، يبغى يجلس أسبوع أسبوعين ثلاثة عند أمه، يجلس كمان أسبوع أسبوعين ثلاثة عند أبوه، فيخير الولد عند مين يجلس. أما بالنسبة للبنت فتكون حضانتها عادة عند أمها إلى أن تتزوج. ليه؟ لأن البنت يعني زي أمها، اللي هو يعني أمور النساء وأشياء النساء يفهموا بعض إلى آخره، فأمها ترعاها يكون أفضل من أبوها. بعدين بيقول لك لا يقر، طبعا هذا الكلام جديد، لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. يعني لا يقر الطفل عند من وضع لحضانته. لنفترض مثلا قلنا الولد هذا أو هذا الطفل حيكون عند أمه، أمه مثلا يعني غير قادرة على حضانته، إما تكون مثلا موظفة جالسة تشتغل ليل نهار وسايب العيال مرمياهم إلى آخره، أو مثلا تكون هي أصلا مريضة تحتاج إلى من يرعاها، فكيف حترعى هذا الطفل؟ أو بالعكس قلنا إنه الحضانة للأب، وكان الأب هذا نفس الشيء على طول ليل نهار في الشركة في العمل، وكل يوم والتاني مسافر وهيصة أو جمعات وجلسات وخرجات وأصدقاء. فإذا كان الأب أو الأم أو من عنده الحضانة ليس أهلا للحضانة وحيضيع الأطفال ومصلحتهم تنضر إلى آخره، فنقول له لا لا معلش جيب الطفل نوديه للطرف الآخر. وهنا حسب المذهب الحنبلي بيقول لك إنه البنت بعد 7 سنين يكون الأب أحق بها. طيب انتهينا من الحضانة والحمد لله. نرجع في البداية مرة قبل الطلاق، قبل باب الطلاق أعطالك باب الخلع. فأنا غريبة أن أعطالك الخلع قبل الطلاق، كان المفروض الخلع يكون بعدين. فنرجع في البداية. طيب قبل ما نروح هناك موسى بيقول ممكن تعيد اللي معانا في باب الحضانة. طيب ماشي يا موسى، باب الحضانة. قلنا باب الحضانة، هيا انتبه، تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون، والأحق بها أم، ثم أمهاتها القربى في القربى، ثم أب، ثم أمهاته كذلك. تمام، بس هذا السطر تقريبا. طبعا احنا بنقول مع شرحه في الروض المرجع. بعدين تكلمنا على الكافر، مسألة واحدة بس الكافر. بعدين تكلمنا على فصل في تخيير الغلام بعد 7 سنين بين أبوي، فقلنا برضو انتبه، وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. تمام. فأنا معلش في البداية قلت لك أن البنت اللي اسمها أمها لغاية لما تتزوج، لكن هنا حسب المذهب الحنبلي وحسب الكتاب، وطبعا احنا في الاختبار قلنا اللي يكون حسب الكتاب. تمام. لكن بالنسبة للمعلومات البعطيلكية والخلافات الفقهية أنت غير مطالب بها، أنت مطالب فقط بكلام الكتاب. خلاص يا موسى، يلا ارجع دحين. قلنا لغاية قبل باب الطلاق، الخلع، باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإن كرهت خلق زوجها، يعني شكله مثلا كان دميم أو قبيح أو لأي سبب من الأسباب، أو خلقه، أو نقص دينه، يعني كان والعياذ بالله إنسان فاسد، أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره وبقع. يعني بيتكلم لك هنا عن حكم الخلع، فحكم الخلع قد يكون مباحا وقد يكون مكروها. فإذا المرأة كرهت زوجها وما هي قادرة تعيش معاه لأي سبب من الأسباب، طبعا يكون سبب قوي ومقنع ما هي قادرة تعيش معه، أو إنها ما في سبب لكن في نفس الوقت ما، يعني ما هي قادرة إنها تعطي له حقوقه المفروضة شرعا، لأن إذا ما أعطت له حقوقه المفروضة شرعا فمعنى ذلك حتكون آثمة وعاصية. فطبعا مو معقول نسيبها تعيش في الإثم أو المعصية بترك حقوق زوجها، فنقول له طيب خلاص يلا معلش اخلعي زوجك. اما اذا خلعت زوجها بدون سبب فيعتبر حرام، بل حرام كبير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رائحة الجنة. تمام. فهذا هو حكم الخلع. بعدين بيقول لك: فإن عضلها ظلما، يعني زوجها إذا عضلها وجلس يآذيها ويضرها، إما جسديا أنه يضربها، أو نفسيا أنه يشتمها ويهينها ويذلها إلى آخره، فإذا أساء معاملتها متعمدا حتى تفتدي، يعني بالعنية كده جالس يقرب فيها ويطفش فيها ويآذيها ويضرها عشان تخلعه، عشان تعطيله فلوس وتخلعه. فإذا حدث هذا الشيء ودفعت له المال ووقع الفرقة بينهما، فيقول لك هنا الفرقة لا تعتبر خلع إنما تعتبر طلاق، وما أخذه الزوج يعتبر حرام عليه ويأكل مال حرام. المهم نقرأ مرة ثانية. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها، يعني ما كان في سبب، أو تركها فرضا ففعلت يعني خالعت، ففعلت يعني فيقع الخلع، عفوا آسف لسه بيكمل الكلام، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيه أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا. نقول مرة ثانية، إذا زوجها تعمد عضلها وإيذائها والإضرار بها لغير سبب، تمام، أو الصغيرة خلعت، يعني مثلا الصغيرة عمرها 9 سنين 10 سنين، زي مثلا بعض الناس للأسف أو بعض العوائل يقول لك والله هو لساعهم أطفال، يقول لك فلان لفلانة، أو أحيانا برضه يزوجوهم، مثلا يقول أبو الولد عمره لساعة 5 سنين 6 سنين، فيقول لي أخوه ها إيش رأيك نبغى تزوج لنا بنتك لولدنا، وتكون البنت هي كمان لساعة صغيرة 4 سنين 5 سنين. المهم فيروح يزوجهم لبعض، أولياء الأمور يزوجوا هذول الصغار لبعض. لما كبرت البنت على مثلا نقول 9 سنين 10 سنين، ومع الأفلام والتمثيليات والإعلام إلى آخره، سمعت شيء اسمه خلع، فراحت قالت لهذا الولد الصغير اللي هو زوجها، قالت ها إيش رأيك تخلعني واشتري لك سوني ولا اكس بوكس. طبعا الولد الصغير فرح، قال خلاص اعطيني اكس بوكس وانا اخلعك. فهل يقع هنا الخلع؟ يقول لك لا ما يقع، انما يقع طلاق رجعي. والعوض يرجع مرة ثانية للزوجة. ألفاظ الخلع فيما يقع به الخلع من لفظ أو عوض. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. طيب ايش معنى ده الكلام؟ يقول لك انه الزوج اذا خالع زوجته وقال لها الطالق، يعني قال لها اديني يلا 100 ألف واطلقك، فراحت هي اعطت له 100 ألف وطلقها وقال لها انت الطالق واخذ 100 ألف، او طلقها بالكناية واخذ 100 ألف. لكن هنا برضو الزواج لأنه حق أذية وضرر إلى آخره، فقصده الطلاق، يعني كان بيضحك عليها وبيخدعها وبس يبغاها تدفع له الفلوس، فأخذ منها الفلوس وطلقها، لكن في نيته ليس الخلع إنما نيته الطلاق. فإيش الحكم؟ هل يقع طلاق ولا يقع خلع؟ نقول مرة ثانية، إذا افتدت المرأة أو دفعت عوض لزوجها والزوج أخذ منها الفلوس أخذ العوض وقال لها أنت طالق، لكن في نيته ليس الخلع إنما نيته الطلاق، فإيش الحكم؟ هل يقع طلاقا ولا يقع خلعا؟ فيقول لك يقع طلاق بائن، تمام، وليس طلاق رجعي، فيعتبر طلاق بائن. ليش طب يعتبره بائن ما هو رجعي؟ ليه؟ لأن المرأة دفعت فلوس عشان تعتق نفسها منه، حتى تفدي نفسها منهم، تمام؟ فهي تبغى تفدي نفسها منه، فمعنى كده حيكون طلاق بائن. ولا إيش الفائدة إنها مسكينة تدفع فلوس وهي زي ما هي ما زالت زوجته، والطلاق طلاق رجعي، في أي وقت يقول لها يلا خلاص أنا رجعتك، فيصير غرمت فلوس على الفاضي. فيعتبر طلاق بائن. ليه؟ لأنها افتدت منه. طيب هنا يا عبد الرحمن خلي بالك، ما في الاختبار لما حتقول لي يقع طلاق يعتبر كلامك غير صحيح، فلازم تحدد وتقول يقع طلاقا بائنا، لازم تحط كلمة بائن، يقع طلاق بائن. طيب نفس المسألة هذه، أخذ منها الفلوس وطلقها، ونيته هنا الخلع، فإيش يصير الحكم؟ فهذه الحالة يصير يقع فعلا الخلع، تمام، ويصبح الفسخ بينهما. طيب هنا ممكن انت تسأل، في جميع الحالتين خلاص ما حترجع له مرة ثانية. الفرق بينهم انه في الحالة الاولى لما قلنا الطلاق بائن اتحسبت له طلقة من الطلقات الثلاثة، لو تفتكر المحاضرة الماضية زي ما قلت لك انه كده اعطينا لك 3 ريال، فكل ما حتصرف منها ريال خلاص راح عليك ريال، بقي لك ريالين، صرفت ريالين يصير بقي لك ريال. فهنا لما أخذ منها الفلوس وطلقها بنية الطلاق وقلنا يعتبر طلاق بائن، فتنحسب عليه طلقة ويبقى له طلقتين، إذا يمكن بعدين يرجع البعض. أما إذا طلقها بنية الخلع فيعتبر خلاص خلع تام صحيح، ويحصل الفسخ. هنا الفسخ يعني 3 طلقات اللي هي 3 ريال اللي أعطيناه له، هي ما زالت معه في جيبه، 3 طلقات ما زال عنده 3 طلقات، فإذا تزوجها بعدين فمعنى كده أنه لسه عنده 3 طلقات يقدر يستفيد منها. هذا هو الفرق. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، يعني خالع زوجته وخالعها إلى آخره، ففي أثناء عدة الخلع راح قال لها أنت طالق، هل يقع طلاق؟ يقول لك لا ما يقع طلاق لأنه وقع في غير محله. طيب هل هنا الزوج يشترط على مراته الرجعة؟ يعني هي تقول له حدي لك 100,000 ريال واخلعني وطلقني وخلاص وسيبني، فهو قال لها طيب ما عندي مانع اخذ منك 100,000 ريال واطلقك، لكن بالشرط انه يكون لي الرجعة، فاذا ابغى رجعك هرجعك. هل يصح هذا الشرط؟ يعني اشترط الزوج على زوجته عشان يخلعها انه وقت ما يبغى يرجع ما يرجع، تمام. هنا موسى يقول لنا ويوسف لا ما يصح الشرع، ما يصح هذا الشرط، بل هي اصلا هي ما حتوافق على هذا الشرط، لان هي تبغى تنفك منه، تبغى خلاص تسيبه. فلما حيشترط على اني اراجعك، طب ايش استفادت؟ ما استفادت شيء، حياخذ منها 100,000 وبعد ما يطلق كده بيومين 3 يقول اراجعتك. فهنا الشرط ليس له معنى ومخالف للعقد. وإن خلعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. قال لها برضه نفس الشيء، قالت لنا أدي لك 100,000 ريال الله بخلعني، هو قال لها يا بنت الحلال ما ابغى منك شيء، خلاص انا طلقتك وخلعتك. فهل يعتبر هنا خلع ولا طلاق؟ يعتبر طلاق، لان من شروط الخلع لازم يكون فيه عوض، فاذا خلعها بغير عوض لم يصح ويقع طلاق رجعي. تمام. او مثلا خلعها بعوض محرم والعياذ بالله، قالت له أدي لك مثلا 10 طن من الخمر، أو أعطي لك مثلا في شحنة لحم خنزير بقيمته 50,000 ريال، حدي لك هو. نفس الشيء إذا كان العوض عوض محرم فلا يصح، فإن قبله وخالعها على هذا العوض المحرم فهل يقع خلعا ولا يقع طلاقا؟ يقع طلاق. كويس ممتاز. فإذا خالعها على عوض محرم فيقع طلاق. على أي حال هنا أعطى لك قاعدة، قالت كل ما صح مهرا صح أن يكون عوضا في الخلع. تمام. هذه القاعدة برضو مهمة، كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون عوضا في الخلع. واضح؟ هذه العبارة يمكن تجي لك في الاختبار، كل ما صح مهرا يصح أن يكون خلعا، وبالعكس بالعكس، وما لا يصح أن يكون مهرا لا يصح أن يكون أيضا خلعا. بعدين أعطى لك أمثلة، كفاية هذه الأحكام البداية، أعطى لك بعدين بعض الأحكام الأخرى فما فيش داعي منها. هل يجوز إنه يخالعها بأكثر من المهر؟ يعني نقول دفع لها مهر 50,000 ريال، فهل يجوز إنه يكون العوض في الخلع 100,000 ريال ولا 200,000 ريال؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. جمهور العلماء قالوا أن الخلع لا يزيد عن المهر، فدفع لها مهر 50,000 فيصير العوض 50,000. ليه؟ لأن العوض هنا يقول لك هو عبارة عن رد المهر أو مثيل بالمهر. بعض العلماء قال يجوز إنها تخلع بأكثر من المهر. ليش؟ لأنه ما ورد يعني في القرآن أو السنة ما يحدد المهر، ولا ورد ما يحدد العوض في الخلع، فهي متروكة للناس. طيب يصير خلاص كده، الحمد لله خلصنا المنهج. المحاضرة اليوم آخر محاضرة، بالنسبة للأسبوع القادم اللي يبغى يحضر المحاضرة يحضرها، اللي ما يبغى يحضر مو لازم. ليش؟ لأنه ما حيكون فيها شرح، يعني أنا ما حعيد يعني مو معقول حنعيد الشرح مرة ثانية، وخصوصا إنها مسجلة، المحاضرات مسجلة، فاللي يبغى الشرح يستمع للمحاضرة مرة ثانية. إنما فقط الأسبوع القادم المحاضرتين الجاية أنا حدخل أونلاين، عشان لو جاء أحد من الطلاب غيركم، أنتم ما شاء الله بتحضروا معانا دائما ال5 6 طلاب، فما في داعي تحضروا. لكن بالنسبة لي زي ما قلت لك، وأنا هحضر عشان اللي إذا جاء طلاب غيركم عنده أسئلة ولا شيء يصير يجاوب لهم على أسئلتهم، ما حيكون في شرح جديد. هي المحاضرات هذه كلها مسجلة. أظن والله يمكن إيوه إلى الاختبار مدتها، والله ما أعرف هل كمان تبدأ لغاية بعد الاختبارات، والله ما أدري بصراحة ما أعرف. طيب هنا أظن زميلك كان سألني نعيد عليكم إيش الأشياء المحددة، نعيد مرة ثانية الأشياء المحددة. نبدأ بالخلع، فقلنا الخلع اللي هو أول شيء من بداية باب الخلق، من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي، إلى وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا، وما صح مهرا صح الخلع به. تمام، يصير كتاب الخلع من أوله إلى قوله وما صح مهرا صح الخلع به. ها لقيتوها؟ يلا يا شباب لقيتوها عشان نروح اللي بعدها. طيب نروح اللي بعده على كتاب الطلاق. طيب كتاب الطلاق عندنا داخل معانا بالكامل، كتاب الطلاق، بعدين فصل في سنة الطلاق وبدعته أيضا داخل معانا، اللي بعده فصل في كنايات الطلاق أيضا داخل معانا، فصل فيما لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق كالظهار والتحريم داخل معانا. تمام ماشي الحال. باب ما يختلف به عدد الطلقات، هذا ما هو معاكم ملغي. باب ما يختلف به عدد الطلقات، الطلاق معلش غير داخل. فصل في الاستثناء في الطلاق أيضا غير داخل. باب الطلاق في الماضي والمستقبل أيضا غير داخل. فصل في استعمال الطلاق، استعمال القسم، غير داخل معانا. باب تعليق الطلاق بالشروط، قلنا هنا تعليق الطلاق بالشروط اللي هو أول سطرين، حضراها عليك. لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. هذا هو أول سطرين اللي داخل معانا. اللي بعده فصل في تعليقه بالحيض غير داخل معانا. فصل في تعليقه بالحمل غير داخل. فصل في تعليقه بالولادة. فصل في تعليقه بالطلاق. فصل في تعليقه بالحلف، بالحلف. فصل في تعليقه بالكلام. في تعليقه بالإذن. في تعليقه بالمشيئة. في مسائل متفرقة، هذه كلها ملغية. باب التأويل في الحلف أيضا ملغي. باب التأويل في الحلف بالطلاق ملغي. ها ماشية الأمور يا شباب؟ تمام. نكمل. باب الشك في الطلاق داخل معانا. باب الرجعة داخل معانا، باب الرجعة داخل معانا، باب في حكم ادعائها انقضاء العدة وإنكاره. الغيه ما في داعي، لما تعتبر من مسائل القضاء. نقول مرة ثانية، فصل في حكم ادعائها انقضاء العدة وإنكاره غير داخل. فصل فيما إذا استوفى ما يملك من الطلاق داخل معانا، بعدين بعد كتاب الإيلاء، كتاب الإيلاء داخل معانا، كتاب الإله. الأمثلة اللي فيه سهلة، ما هي صعبة. فكتاب الإله داخل معانا، كتاب الظهار، نفس الشيء برضو، كتاب الظهار سهل بسيط، فداخل معانا. فصل في حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته وكفارته. طيب خلي بالك، فصل في حكم تعجيل الظهار وتعليقه وتوقيته وكفارته ملغي. فصل في حكم تعجيل الظهار ملغي. اللي بعده، فصل في أحكام كفارة الظهار. هناخد منه فقط أول سطر ونص، حقرأ عليك. في أحكام كفارة الظهار، كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. بس إلى هنا فقط، السطر النصف الأولاني، بعدين بقية الكلام غير داخل. بعدين اللي بعد، فصل في حكم الصوم والإفطار في الكفارة. فصل في حكم الصوم والإفطار في الكفارة غير داخل. ندخل الحين في كتاب جديد، وهو كتاب اللعان. كتاب اللعان داخل معانا. اللي بعدها، فصل في شروط اللعان وما يثبت به من الأحكام داخل معانا. بعدين بعدها، فصل فيما يلحق من النسب غير داخل. فصل فيما يلحق من النسب غير داخل. كتاب العدد، كتاب العدد بدايته ملغي. كتاب العدد البداية غير داخل. فصل في عدد أصناف المعتدات داخل معانا، يعني البداية اللي هو كتاب العدد غير داخل معانا، بعدين فصل في في عدد أصناف المعتادات وأحكامهن داخل معانا. الفصل اللي بعده هي في أحكام بقية أصناف المعتدات داخل معانا. فصل في حكم العدة من الغائب والمبروءة بالشبهة أو الزنا وغير ذلك غير داخل. اللي بعده فصل في الإحداد وما يجب عليها تجنبه داخل معانا. فصل في سكنى المتوفى عنها والرجعية والبائن داخل معانا. باب الاستبراء طبعا ما هو داخل معانا، نحن قلنا أي شيء له علاقة بالعبيد والجواري فما هو داخل معانا. كتاب الرضاع، قلنا كتاب الرضاع فقط اللي هو أول سطرين، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، بعدين بقية الكلام كله ملغي. كتاب النفقات، كتاب النفقات في بداية ملغي، كتاب النفقات ملغي. بعدين فصل في نفقة الرجعية داخل معانا، فصل في نفقة الرجعية داخل معانا. فصل في بيان متى تجب نفقة الزوجة ما هو داخل، نفقة الأقارب والمماليك والبهائم غير داخل، نفقة الرقيق غير داخل، نفقة البهائم غير داخل. بعدين ندخل في باب الحضانة، باب الحضانة كله بالكامل داخل معاكم، المساهد بسيط ما عدا اللي هو الترتيب، يعني بيقول لك جد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، يعني هذه الترتيبات كلها ما هي داخلة. أما بقية الأمثلة فكلها داخلة معانا، والحمد لله. ها مين عنده سؤال آخر؟ آمين جميعا، آمين. طيب يا شباب لا تخرج، أنا حقفل دحين التسجيل وحجلس معاكم شوية، تمام؟ حقفل التسجيل لكن لا تخرج. فبالنسبة للطلاب اللي بيستمعوا للتسجيل، شكرا على استماعكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.